ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد بين ولا رجال. إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال. إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال. وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال. مراميها أشد من النصال. إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال. وشق الأرض فأنبجست عيونا وأنهارا من العذب الزلال وبارك في نواحيها وزكى بها ما كان من حرث ومال. فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعج في سلاسلها الطوال. فنادوا ويلنا ويلا طويلا. إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها بلا عمد يرين ولا